ما وقع في القرآن بغير العربية، يعني كلمات ليست عربية، إما فارسية أو تركية أو هندية أو غير ذلك، هل يوجد في القرآن كلمات غير عربية أو لا يوجد؟ هذا اختلف العلماء فيه، اختلفوا فيه على ثلاثة أقوال. بعضهم يقول القرآن عربي ولا يوجد فيه أي كلمات أجنبية أبدا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول قرآنا عربيا، إن أنزلناه قرآنا عربيا، وقال قرآنا عربيا غير ذي عوج، فكيف تقولون إن فيه كلمات غير عربية؟ الرأي الثاني قالوا فيه كلمات لكنها قليلة والنادر لا حكم له، تجد مثلا قصيدة طويلة 100 بيت فيها كلمتين ثلاث غير العربية، ما يقال أنها قصيدة غير عربية، قال عربية لكن يوجد فيها، فالنادر لا حكم له. الرأي الثالث قالوا لا، هذه الكلمات التي تقول أنها غير عربية هي أصلا دخلت في العربية فتعربت وأصبحت عربية، فأصبح المسلمون أو العرب يتكلمون بها وهؤلاء يتكلمون بها، لا فرق، هذه كلمات وهذه كلمات كلهم اتفقوا عليها، توافقت اللغات عليها، مثل ما هو واقع الآن عندنا، تجد في بعض الكلمات الآن استعملها بعض الناس ليست عربية، مثل ما يقول لك تلفون ليست عربية، كمبيوتر، إيميل، هذه كلها يستعملون العرب ويكتبونها بأيديهم، يكتب تلفون يكتب وهكذا، وهي ليست عربية، إذن تعربت أصبحت كأنها عربية، فقالوا هذه الكلمات تعربت أو أنها تتوافق، يعني العرب وغير العرب يستعملونها فتوافقت. هذه أقوال ثلاثة، والصحيح منها صحيح أن هذه الكلمات الموجودة في القرآن هي تعربت وتوافقت مع لغاتهم، فلا يقال أنها غير عربية، يقول عربية، مثل كلمة القسطاس، سندس، استبرق، الفردوس، الناشئة، هذه كلمات المشكات يقول ليست عربية، نقول نحن أصبحت عربية لكثرة استعمالها، وأهل مكة يأتيهم العربي وغير العربي فيتعلمون منه لغات كثيرة فأصبحت هذه تتكرر عندهم.